الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر المحرم، وننبه في بداية كل درس أن موضوع هذا الدرس هو توحيد العبادة، وأن الإنسان في حاجة إلى أن يعرف هذا التوحيد، وأن يعرف ما يضاد هذا التوحيد، وهو تحقيق معنى قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. والمسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة يقول هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي لا يعرف العبادة ولا يعرف صفاتها ولا شروطها ولا ما يحققها ولا ما يؤثر عليها، فإنه يخشى أن يعبد الله عبادة ناقصة أو عبادة مردودة، فإن الذي يقع في عبادته خلل قد ترد عليه، ويوم القيامة يأتي ولا يجد ثمرة عمله. ولهذا فإن هذا الدرس مهم لكل مسلم، ومهم لكل من يريد أن يحقق معنى العبادة. ودرسنا هو من كتاب تيسير العزيز الحميد، وهو شرح لكتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ثم شرحه أحد أحفاده وهو الشيخ سليمان في هذا الكتاب العظيم الذي تفرد من بين الكتب بهذا الأسلوب وبهذا العرض الجيد. فلهذا يؤكد أن المسلم في حاجة إلى أن يعرف هذه الجوانب حتى لا يضيع عمله هباء منثورا، وحتى يلقى الله وهو راض عنه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. ونبدأ بقراءة النص من الأخ القارئ. الشارح رحمه الله أوجز في مقدمة الكتاب توحيد العبادة، وأوجز كذلك الشرك في هذا التوحيد. ومعرفة الحق مهم، ومعرفة الباطل مهم، ومعرفة التوحيد مهم، ومعرفة الشرك مهم، حتى لا يقع الإنسان في الشرك، كما كان يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله إن أدركني ذلك فماذا أفعل؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فمعرفة الشر أو الشرك أمر مطلوب حتى لا نقع فيه. فالشارح رحمه الله قدم بهذه المقدمة، وهذه كلها مقدمات قبل البدء في شرح هذا الكتاب، فإن الشارح رحمه الله استعجل لنا تلخيصا للتوحيد وتلخيصا للشرك، ثم سيأتي بإذن الله في ثنايا أبواب الكتاب شرح لهذه الجوانب. في الدرس الماضي ذكر الشارح رحمه الله الشرك في توحيد الربوبية، واليوم إن شاء الله سنأخذ الشرك في توحيد الأسماء والصفات والشرك في توحيد الإلهية، فهو ثلاثة أنواع. النوع الأول شرك في توحيد الربوبية، أي أن يشرك الإنسان في خالق الوجود، وهو نوعان: إما شرك التعطيل والجحود، وهذا شكر الملاحدة، وهذا شرك الملاحدة، ولا يعرف عن أمة من الأمم أنها أشركت هذا الشرك. الشرك الثاني شرك في التعطيل أو شرك في الأفعال، بأن يعتقد الإنسان أن مع الله خالقا وأن مع الله فاعلا، وهذا هو شرك المجوس والصابئة، فإن المجوس يعتقدون أن هناك إلهين، إله الشر وإله الخير، وقد تقدم معنا هذا الكلام، وكذلك الصابئة مثلهم ويسمون الثانوية. والعلماء يشبهون القدرية الذين يعتقدون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، يشبهونهم في هذا الشرك بهؤلاء المشركين، فإن الكون كله من فعل الله والكون كله من خلق الله، الله عز وجل الخالق وحده، فليس في الوجود خالق غيره عز وجل، وهذا هو التوحيد. فمن أشرك مع الله في فعله فإنه يسمى مشركا. التوحيد. الشرك الثاني شرك في أسماء الله وصفاته، فإن الله عز وجل قد تعرف إلينا بأسماء، فذكر عن نفسه عز وجل أنه الملك وأنه السميع وأنه البصير وأنه الرحمن وأنه الرحيم. فالشرك في هذا النوع من أنواع التوحيد نوعان. الشرك الأول شرك يسمى شرك التشبيه، بأن يعتقد الإنسان أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوق، وهذا تشبيه، فهذا هو الشرك الأول، شرك في المعنى. فالله عز وجل قد ذكر أن له يدا، وذكر أن له سمعا، وذكر أن له بصرا، وذكر عز وجل أنه استوى على عرشه، فالذي يعتقد أن هذه الصفات مثل صفات المخلوق فهذا يسمى مشركا شرك تشبيه، لأنه شبه صفات الله وأسماء الله بصفات المخلوق وأسماء المخلوق. وهذه الطائفة لم يعد لها بقاء في العصر الحاضر، إنما هي كانت في العصور الماضية. وأول من عرف عنه التشبيه شخص يقال له هشام بن الحكم من الشيعة الاثنى عشرية، ويسمون المشبهة. وكذلك في أهل السنة ظهر فيهم شخص يسمى مقاتل بن سليمان المتوفى عام 150 هجرية أو 51، هذا كما قال أبو حنيفة رحمه الله: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. وقد كان جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان في مدينة واحدة سمى مدينة بلخ، فكان في هذه المدينة، هذا أفرط في النفي وهذا أفرط في الإثبات، ودين الله وسط بين الإفراط والتفريط، فنتج عن إفراط مقاتل القول بالتشبيه، فهذه الطائفة قد انتهت. وأما الطائفة الأخرى في الشيعة الاثنى عشرية فلا ندري عن بقائها، هل لا زالت إلى اليوم أم أنها انتهت، لأن الطائفة الاثنى عشرية الإمامية التي توجد اليوم هم على عقائد المعتزلة وليس مشبهة، بل يقولون بعقائد المعتزلة في غالب عقائدهم ما عدا بعض ما تفردوا به من الإمامة وغيرها. فالمشبهة طائفة قد اندثرت وفرقة قد انتهت ولكنها ظهرت في الأمة. أما النوع الثاني من أنواع الشرك في توحيد أسماء والصفات، الذين اشتقوا من أسماء الله عز وجل أو من صفاته أسماء للآلهة التي عبدوها مع الله كما فعل أهل الجاهلية، فسموا بعض الأصنام اللات، وسموا مشتقا من الله، وسموا بعض الأصنام العزة مشتقة من العزيز. ولهذا يقول عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون في أسمائه أي اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله عز وجل أسماء للآلهة التي عبدوها من دونه سبحانه وتعالى. فهذا الشرك الثاني شرك في اللفظ أي شرك في الأسماء. فالشرك في توحيد الأسماء والصفات شركان: شرك في المعنى أن نثبت المعنى الذي ورد في أسماء الله وصفاته كالمعنى الوارد في حق المخلوق، أو شرك في اللفظ بأن يشتق للآلهة أو لأحد من المخلوقات من أسماء الله عز وجل مضاهاة لأسمائه سبحانه وتعالى. وهذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأسماء تقدم معنا أنها جمع اسم، وأن الاسم هو العلامة، وكذلك الحسنى أنها تأنيث لأحسن وهي صفة لأسماء الله عز وجل. فادعوه بها. الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهنا يراد بها دعاء المسألة. فإن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله عز وجل يسأله بالاسم الذي يكون له علاقة بحاجته. فالإنسان المحتاج إلى رحمة الله ومغفرته إذا أخطأ يقول: يا غفور اغفر لي. وإذا كان يدعو في الرزق: يا رزاق ارزقني، وهكذا. فيدعو بأسماء الله عز وجل بحسب حاجته، لكن لا يقول: يا منتقم اغفر لي، أو يا جبار اغفر لي، لأن الاسم لا يتفق مع مرادك. ولهذا ورد في سورة الفاتحة أول وصف لله عز وجل بأنه الرحمن الرحيم. تعرف الله إلينا إلى خلقه بهاتين الصفتين الكريمتين، وإلا فإن الله له صفات أعظم وصفات أقوى وصفات القهر والملك، ولكن الله أراد من عباده أن يكرروا هذين الاسمين في كل صلاة، لأن الله رحيم الرحمن عز وجل. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اللحد هو الشيء المائل، ولهذا في القبر إما شق وإما لحد، فالذي يميل عن الحق يقال له الحد وجانب الصواب، فالذي جانب الصواب في حق الله في أسماء وصفاته يسمى ملحدا إذا جانب الصواب متعمدا. قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، يعني كما قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك، وقد قسمه الشارح بحسب أقسام التوحيد. فإن التوحيد إما أنه يتعلق بتوحيد الربوبية، أي بما لله من ملك وما لله من فعل عز وجل، فإن الكون ملكه وفعله عز وجل. وفعله يقال في حق الله فعله يراد به خلقه سبحانه وتعالى. أو أن التوحيد يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أو أنه يتعلق بفعل العبد، فإن العبد فعله يجب أن يكون توحيدا، أي يوحد الله في فعله. وهذا ما سيذكره الشارح رحمه الله بعد هذا النوع من أنواع الشرك. اقرأ. Thank you. قرطبي رحمه الله نسبة إلى قرطبة من أرض الأندلس التي كانت يوم من الأيام من بلاد المسلمين، ثم كثرت المعاصي وعاقب الله أهلها بأهل الشرك فأخرجوهم من تلك البلاد. وهذا الإمام الجليل القرطبي رحمه الله نسبة إلى قرطبة إحدى مدن تلك البلاد، ويسمى محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي رحمه الله صاحب التفسير المشهور الجامع لأحكام القرآن. وهذا المؤلف رحمه الله قد هرب من الأندلس إلى مصر في ذلك الوقت، والأندلس في إسبانيا التي سمى اليوم بدولة إسبانيا. فعندما كان في بلاده رحمه الله ذكر عند تفسيره في سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فقال رحمه الله أورد القصص الذي ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أم جميل امرأة أبي لهب عندما جاءت بثهر في يدها أي حجر كبير أرادت أن تضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال وكان الرسول جالسا مع الصديق رضي الله عنه، فعندما كانت مقبلة خاف عليه الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم فوعده أو قال أنها لن تصل إليه، فكان الرسول يقرأ القرآن فجاءت فلم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للصديق: إن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذه البنية ما هجاك، لأن الهجاء في اللغة يطلق على الشعر والرسول لا يقول الشعر، وهذا ليس من قوله تبت يدا أبي لهب وتب، إنما هي من كلام الله عز وجل. فذهبت ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حادثة الهجرة خرج من بيته عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ القرآن فأخفاه الله عن أنظار قريش الذين كانوا حول بيته عليه الصلاة والسلام. فقال القرطبي رحمه الله: وقد وقع لي مثل ذلك. قال: فخرجت من بلادي قرطبة واتبعني فارسان، وكنت في فضاء من الأرض لا يسترني شيء، فقرأت سورة ياسين. قال: فمر من جانبي ولم يرياني، فقال أحدهما لصاحبه: هذا شيطان. وهذا قصة يذكرها بنفسه رحمه الله عند تفسير هذه الآية في سورة الإسراء. وهذا من عظمة كلام الله عز وجل، فإن كلام الله من قرأه من قلب فإنه يؤثر به وينفع به بإذن الله عز وجل. فيقول هذا العالم رحمه الله ويشرح أصل الشرك المحرم أن الشرك المحرم نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الفعل. وشرك الإلهية أي في العبادة، وهو الذي يسمى اليوم بالشرك في العبادة أو الشرك في الإلهية بحسب أقسام التوحيد. والشرك الثاني، وهذا هو شرك الجاهلية، الجاهلية كانوا يشركون مع الله في العبادة، لم تكن الجاهلية تنكر الله أو لا تعرف الله، ولكن المشكلة كانت أنهم عبدوا مع الله غيره، أطاعوا غير الله، قبلوا أن يطيعوا وأن يذلوا وأن يخشعوا وأن يرجوا غير الله عز وجل. فهذا هو الشرك المحرم الذي جاءت الرسل ببيانه والتحذير منه، وهو يقع في كل جيل وفي كل عصر. فإن جميع الأنبياء جاءوا دعوا الناس إلى توحيد العبادة، لأن هذا الشرك هو الذي يقع فيه الشرك في كل عصر. أما الشرك الذي بمعنى التعطيل والإلحاد فلم يحدث هذا في أمة من الأمم، وإنما يقع لأفراد ويقع عنادا، كما ذكر الله عن فرعون أنه قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، علوا استكبارا كما فعل إبليس، فإنه كفر كفر استكبار. وكذلك الجاهلية كما قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا مسألة توحيد الربوبية وأن الله خالق الكون ومدبر الكون ومالك الكون، وأن الله هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يرزق عز وجل، لم يقع فيه خلاف، إنما الخلاف في الطاعة، فقد أشركوا مع الله المخلوق، فصرفوا الطاعة التي حق لله صرفوها للمخلوق، فإن هذا الوجود بكامله مطيع لله عز وجل. خلق الله الكون كله وجعل له نظاما يسير عليه من أعماق السماوات العلى إلى باطن الأرض السفلى، كلها تسير وفق نظام الله، إلا هذا الإنسان فقد وكل الله إليه أن يسير وفق نظامه. فالكون كله يسبح لله، الكون كله يطيع الله بدون اختيار منه، وهذا الإنسان جعله الله عز وجل مختارا، فقد يطيع الله فتتسق حركته مع حركة الكون فيسعد بهذه الطاعة في الدنيا والآخرة، وقد لا يؤدي هذه الطاعة فيصادم الكون ويعيش حالة ممزقة، حالة من القلق، حالة قد تنتهي به إلى الانتحار. وهذا ما نراه في بلدان الكفر، أن كثيرا منهم ينتحرون لأن حركتهم تصادم حركة الكون، فيعيشون في قلق واضطراب وحالات نفسية وعصبية، حتى ذكر عنهم هذا في كتبهم هم، فذكروا أنهم يعيشون في حالة ممزقة، حالة من القلق، حالة من عدم الاستقرار، لأن حركة هذا الإنسان الكافر تصادم حركة الكون فيعيش هذه الحالة الممزقة. أما إذا سار مع حركة الكون عاش حياة مطمئنة، حياة سعيدة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرة تمزق القلوب. فأي إنسان لا تتسق حركته الاختيارية مع حركة الكون القسرية يعيش حياة ممزقة، وهذا هو الشرك. فليس في الوجود شرك في المخلوقات المتحركة، القمر يسير وفق نظام الله، والشمس وفق نظام الله، الكواكب كلها وفق نظام الله، الحيوانات وفق نظام الله، الحشرات وفق نظام الله، النبات وفق نظام الله. النبات البرتقال هو برتقال منذ خلقه الله إلى قيام الساعة، تقذف بالحبة وإذا بها تستوي في أعماق التربة فتنزل إلى أسفل الجذور ويرتفع الساق وتبدأ في حركتها وفق نظام الله عز وجل. الإنسان هو المخلوق الذي جعل الله له اختيارا، إما أن يوحد حركته مع حركة الكون، وإما أن يشرك فينحرف فيشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. فهذا هو الشرك، الشرك يمزق القلوب والشرك يذل الإنسان. فالله خلق الإنسان عزيزا، خلقه كريما، ولقد كرمنا بني آدم، وأنت بين أمرين: إما أن تتخلى عن هذا التكريم وتخضع لمخلوق مثلك فتخافه وترجوه وتستعينه وتستغيث به وتذل له وتقبل تشريعاته بدلا من تشريعات الخالق فتعيش عبدا للمخلوق، وإما أن تكون عزيزا فتتسق حركتك مع حركة الكون فتعيش عزيزا كما قال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا هو معنى هذا الباب، أن التوحيد يعز الإنسان، يجعله عزيزا، لا يخضع إلا لله، ولا يطيع إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله. فهذا هو الذي يحقق لك إنسانيتك. أما إذا شركت مع الله المخلوق حيا أو ميتا، جمادا أو حيوانا أو إنسانا، فإنك بهذا تكون قد تخليت عن إنسانيتك باختيارك، والله يعاقبك على هذا التخلي في الدنيا وفي الآخرة. تعيش حياة الشقاء في الدنيا، ثم في الآخرة مصيرك إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. فهذا هو معنى الشرك، وهذا هو شرك الأفعال أو شرك إلهية أو شرك العبودية، وسيأتي تفصيل هذه الأبواب وهذه المسائل في كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل. فهذه كلها مقدمات مختصرة، ولكن سيأتي الشرح مطولا في ثنايا مسائل الكتاب بإذن الله عز وجل. قال الشارح: الشارح رحمه الله قسم الشرك إلى نوعين في كل قسم، أو جعل لكل قسم نوعين من أنواع الشرك، وهنا جعل أو قسم الشرك في توحيد الإلهية إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يبطل العمل ويجعل صاحبه مستحقا لعذاب الله، وأما الشرك الأصغر لا يبطل العمل وهو من الصغائر إلا إذا زاد عن حده، ولهذا يغتفر هذا الشرك بجانب الحسنات الأخرى، يبطل العمل الذي يكون فيه. هناك خلاف، هل الشرك الأصغر مثل الرياء إذا دخل في العمل يبطله أم لا؟ النووي رحمه الله قسم الرياء إلى عدة أنواع. قال: إن بدأ العمل رياء فعمله باطل، وإن بدأ العمل مخلصا ثم دخل عليه الشرك فهو بين أمرين: إما أن يبطل عمله بكامله، وإما أن يقبل الله الجزء الذي كان مخلصا فيه ويبطل العمل الذي كان فيه الرياء. وكذلك قد يبدأ العمل مرائيا ثم ينتهي مخلصا. هذه أنواع الرياء الذي هو الشرك الأصغر، وكما سيأتي بعض أنواعه. فالشرك الأصغر أخف من الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يحبط الحسنات الأخرى. لو أن إنسانا عمل صالحا وحسنات أخرى ثم أشرك مع الله، هذا الشرك يبطل عمله السابق. وقدمنا إلى ما عمل من عمل أي صالح فجعلناه هباء منثورا. فالشرك يبطل العمل. أما الشرك الأصغر فهناك فيه الخلاف، فهو أخف من الشرك السابق. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن الشرك الأكبر، أن الشرك في توحيد الإلهية ينقسم إلى نوعين: أن يجعل لله ندا مثلا فيعطيه الحقوق التي هي لله، يصرف له الحقوق التي لله مثل الشفاعة، فيعتقد أن هذا الند يملك أن يعطيه حقا معينا او يدفع عنه شرا معينا، فهذا شرك في الشفاعة. وكذلك يرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله. هذه انواع التوحيد لا تصرف الا لله، فاذا صرفها لغير الله فيرجو غير الله كما يرجو الله، ويحب غير الله كما يحب الله، ويخشى غير الله كما يخشى الله. فهذا نعوذ بالله شرك القلوب، وهذا يعني إذا دخل على العمل أبطله، وقد يبطل ويحبط العمل السابق الذي هو كان من الصالحات. وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله، يعني جعل العمل بين الله وبين هذا المخلوق، فهذا شرك. أما لو صرف هذا العمل كله لغير الله ولم يعترف بالله ولم يدعو الله ولم يخشى الله ولم يرجو الله، هذا كافر. فشركه شرك جحود وتعطيل، ليس شركا في الإلهية. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا امر بالعبادة ونهي عن الشرك. وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما من امة مرت الا وقد جاء فيها رسول يقول لها اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهناك شيئان: عبادة الله واجتناب الطاغوت. والطاغوت هو ما يضاد عبادة الله عز وجل، كما قال ابن القيم وسيأتي شرحها. يعني الطاغوت هو كل معبود، يعني ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فالذي تجاوز حقه الى حق الله، وما حد ما حد الله له من خصائصه وصلاحياته ويعني افعاله الى ان يكون مشاركا لله في فعله، فهذا طاغوت. وكان يسمى الكهان طاغوت، ويسمى السحرة طاغوت، وهكذا. وكذلك في الجاهلية، لان الكهان يكون من الشياطين، وقد يكون من اي من مخلوقات الله. فكل شيء يصرف له الطاعة التي هي مثل طاعة الله، او المحبة التي هي مثل محبة الله، او الخشية او نحوها، فان هذا يسمى طاغوت. الرضي لانه قد لا يرضى، لهذا عبدت الملائكة بدون رضاها، وكذلك الانبياء بعض الانبياء عبد بدون رضاه، فلا بد ان يكون راضيا بالعبادة. فاذا رضي بان المخلوق يعبده من دون الله فهو طاغوت. فهذا موضوع الرسالة السابقة، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى عن قريش: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لماذا يلجأ الإنسان إلى غير الله في العبادة؟ فإن الشرك على قسمين: قسم يتعلق بذات الله، وهو ثلاثة أنواع: أن يعتقد أن الله عز وجل له من خلقه شريك في الملك، يشاركه في ملك الكون فيدعوه مع الله لأنه يعتقد أن هذا المخلوق شريك لله. النوع الثاني أن يعتقد أن هذا المخلوق مستشار عند الله، يعني لا يفعل الله إلا إذا أشار عليه، وهذا تشبيه بالخالق بالمخلوق، فظنوا أن هذا مثل المخلوق. والنوع الثالث أن يعتقد أن الله عز وجل له معين أو له يعني مشارك في فعله، يعينه في فعله. ولهذا نفى الله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة، فقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى جميع هذه الأنواع. فإذا كيف تدعون من ليس مالك، ليس شريكا وليس مالكا وليس معينا؟ فهؤلاء كلهم مخلوقون، ليس لهم في الوجود ملك وليس لهم في الوجود تأثير، بل التأثير لله عز وجل. فهذه الأنواع ما يتعلق بالمخلوق ثلاثة أنواع كذلك. النوع الأول أن بعض الناس عندما يعلم أن الله هو الكمال المطلق عز وجل يظن أنه لا يمكن للمخلوق الناقص أن يتصل بالكامل، فيبحث عن الكاملين من الأنبياء والملائكة حتى يتوسط عند الكامل. والنوع الثاني أن يعتقد أن هذا الإنسان له عند الله مكانة يتحتم معها أن يقبل شفاعته، وأن يقبل يعني أن يقدم هذا الإنسان إلى الله عز وجل، يعلمه بأن هذا محتاج. النوع الثاني أن يعتقد أن الله عز وجل أن يعتقد في المخلوق أن له مكانة عند الله تعالى تؤثر على فعل الله عز وجل. والنوع الثالث أن يعتقد أن العاصي لا يمكن أن يسأل الله مباشرة فيبحث عن الطائع. فالأول في الكمال أن يكون كاملا، وقد لا يكون عاصيا. والأخير في العاصي، فإن الإنسان إذا كان عاصيا يستحي من الله فيبحث عن من يجيره عند الله، من يشفع له عند الله، وهذه كلها باطلة. ولهذا قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال قل قريب، الله مباشرة أجاب، أجاب عليهم، هم إذا سألوك أنا أجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل قريب، لأن الله قريب من كل داعي سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى واسطة ولا إلى شفاعة. في حياة الناس الزعماء والرؤساء وأصحاب السلطان، إذا أراد الإنسان حاجة بحث عن من يعرفه إلى هذا الرئيس أو هذا الزعيم حتى يعطيه حاجته. هكذا يظن المشرك أنه يحتاج مع الله إلى مثل هذا، لا، الله لا تخفى عليه خافية عز وجل، فهو يعلم السر وأخفى، والله رب الجميع وخالق الجميع. فليسأل العبد المسلم ربه مباشرة بدون واسطة. فهذا هو أسباب الشرك في العصور الماضية. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فإن الإنسان قد يعتقد أن هناك من ينصره غير الله أو يشفع له غير يعني عند الله، فالله يقول: ليس لكم من دون الله، يعني ليس لكم غير الله ولي، وليس لكم شفيع إلا بإذنه عز وجل. فهذه نفت ما يتعلق بها المشرك في حق الله عز وجل. ثاني الشرك الأكبر كثير الرياء والتطمع للمحظور وعدم الإخلاص لله تعالى لعباده، بل يعمل للعبد في النار ولطلب الدنيا نار ولطلب المنزلة مليان عند الخلق نار، فلله للعبد نصيب ولغيره مثل نصيب. ويدفع هذا النوع الشرك لله بالرضا هذا الشرك الثاني من شرك الإلهية. وهذا الشرك قد يكون أوسع دائرة، وقد لا يسلم منه أحد إلا من عصمه الله عز وجل، فإن الإخلاص قليل. فيذكر رحمه الله أنه كيسير الرياء، فإن الإنسان قد يعمل العمل الصالح لله ثم يطرأ عليه إذا دخل أحد فرأى على عمل صالح، أو قد يتصدق بريال أو بجزء يسير من المال، فإذا رأى واحد صدق بأكثر، وقد يصلي ركعتين، فإذا رأى واحد قد يكثر من الركعات. هذه كلها قد يقع فيها الإنسان من حيث لا يشعر، وهذا رياء. فهذا الرياء كما قلنا للعلماء فيه أقوال في طريقة يعني تأثيره على الفعل. والتصنع للمخلوق وهو شبيه بالرياء، وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة. فإن الرياء أو العمل الذي يعني يكون من الشرك الأصغر، قد يعمل الإنسان العمل لله لكنه يريد به حظ نفسه من الدنيا، فيكثر العبادة حتى يحفظ الله ماله أو حتى يحفظ أهله، فهذا شرك، لأنه لم يعبد الله لأن الله أمره أو لأجل ما وعده به من الثواب في الآخرة، إنما عبد الله لأجل طمع في أمور الدنيا. هذا هو معنى قوله لحظ نفسه، أي يعبد الله ويتصدق ليحفظ الله ماله، ليحفظ الله عافيته، ليحفظ الله له أولاده. فهذا العمل شرك، لأنه ما أراد بعمله وجه الله، أراد به بعمله حظه من الدنيا. فهذا هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. والنوع الثاني أن يعمل العمل يبتغي به السمعة عند الناس والمكانة عند الناس، فهذا كذلك شرك آخر غير الشرك الأول. فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب، يعني عمله موزع، أحيانا يكون كله لله وأحيانا يكون كله لغير الله، وأحيانا يقسمه بين الله وبين بعض خلقه. ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ. الشرك اللفظي قد لا يتنبه الإنسان لأن يعني أنه شرك، مثل قول الإنسان يعني لولا الله وفلان، أو أنا عند الله وعندك، فإن هذا الحرف حرف الواو تشرك في المعطوف على المعطوف عليه في الفعل. وإن كان ثم عند النحويين أنهم اتفقوا أنها حرف عطف، وقد اختلفوا هل تفيد الترتيب أم لا، منهم من يرى أنها لا تفيد الترتيب، لكن الصحيح أنها تفيد الترتيب بحسبها، وقد لا تفيده إذا جاء السياق يبين ذلك. فثم تبين الترتيب، أي أن الفعل يعني رتب، أو أنه مرتبتان، شيء لله وشيء للمخلوق. ولا شك أن المخلوق له فعل وله تأثير، لكنه يتبع تأثير فعل الله، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان له مشيئة وله فعل، لكن تتبع مشيئة الله وتتبع فعل الله. فنحن لا ننفي فعل الإنسان ولا ننفي تأثيره، لكن ننفي استقلالية مشيئته واستقلالية تأثيره على الأشياء. فتأثيره في الأشياء بحسب مشيئة الله، بحسب قدر الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه عندما رجع من الشام، عندما وقع الطاعون في عمواس، فرجع من الشام فقال له أحد الصحابة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. الإنسان محاط بقدر الله، أين يذهب؟ قدر الله للإنسان مثل الكون، مثل هذا الوجود، حيث ذهبت فأنت في ملك الله، هكذا قدر الله محيط بك. ويضرب مثل في السفينة، الإنسان في السفينة حركتها واحدة، ولكن أنت لك حركة خاصة داخل السفينة، لكن حركتك في السفينة ليست مستقلة بل مع حركة السفينة، فهذه مشيئة الله العامة، وأنت لك مشيئة خاصة. فالسفينة لها حركة واحدة، والناس في داخلها لهم حركات مختلفة، منهم يذهب يمينا أو شمالا أو يعني أماما أو خلفا، فيتحرك وله حركة، لكن حركته داخل حركة الله. فهكذا مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يشرك مع الله في فعله، فيقول ما شاء الله وحده، وما شاء الله ثم شاء فلان، أو أنا مع يعني لولا الله ثم فلان، فلا يقول لولا الله وفلان، فإن هذا يوهم، لأنك تجعل وتعتقد أن فعل الإنسان مشارك لله عز وجل في فعله، وهذا شرك في اللفظ. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يعني قال رسول الله لا يقول أحدكم ما شاء الله شئت، بل يقول ما شاء الله وحده. وكذلك الحلف بغير الله، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. فأنت تشرك إذا حلفت بغير الله، لأن الحلف فيه تعظيم، فأنت تحلف بعظيم، فإذا عظمت غير الله عز وجل فتكون قد أشركت مع الله غيره بالتعظيم. فلا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله، لا بحياة فلان ولا برأس فلان ولا بحق فلان، بل بالله وحده عز وجل. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان قبله عمر، فسمع عمر يحلف بغير الله، فقال من كان حالفا فليحلف بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. فجاءت الأحاديث تدل على أن من حلف بغير الله فقد أشرك مع الله في اللفظ، لكن ليس شركا مخرجا من الملة أو كبيرا، بل شرك أصغر قد يغفره الله بجانب التوحيد الكبير الذي يكون مع صاحبه. هذه بعض أنواع الشرك في الشرك الأصغر. الشاعر رحمه الله يذكر أن المؤلف أورد في هذا الكتاب بعض أنواع التوحيد وبعض أنواع الشرك التي كان في عصره ولا كانت في الجاهلية الأولى، فليس معنى هذا أن ليس هناك أنواع من أنواع التوحيد الأخرى، بل أنواع التوحيد كثيرة، فقد يكون منها ما ذكره الشاعر المؤلف رحمه الله وشرحها الشارح، وقد يكون غير هذا. فإذا قضايا التوحيد أكثر وأوسع مما ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك الشرك الذي يضاد هذا التوحيد فإن قضاياه أكثر، ولكن الشارح أو صاحب المتن أو صاحب الأصلي أورد نماذج مما كان في عصره مما ابتلي به المسلمون آنذاك، ولا زال في كثير من العالم الإسلامي إلى اليوم، ولكن المتتبع لما شاء المؤلف رحمه الله يرى أنه قد أورد غالب أنواع التوحيد لا يشذ عنه إلا القليل، وكذلك غالب أنواع الشرك. وسيأتي معنا فإن المؤلف رحمه الله أورد في كتابه 63 بابا بحسب عدد سني نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الأبواب كل باب منها يتضمن بيان التوحيد أو بيان الشرك. ومنهجه رحمه الله منهج سلفي بحت، فإنه يذكر العنوان ثم يورد تحته آية أو آيتين، ثم بعد ذلك حديثا أو حديثين، ثم يورد بعض أقوال علماء السلف، وليس له فيه رحمه الله كلام شارح إلا في آخره، فإنه يذكر المسائل المستفادة. فجاء حفيده سليمان فشرح هذا الكتاب شرحا عظيما رحمه الله. فإنه صدره. هذا الشارح رحمه الله يعلق على المؤلف، فإن المؤلف لم يذكر خطبة بين يدي كتابه، فإن المصنف إذا أراد تصنيف كتاب يريد خطبة مقدمة يذكر فيها ماذا يريد بهذا الكتاب، لماذا ألف هذا الكتاب، ما هو منهجه في هذا الكتاب، فالمؤلف رحمه الله لم يذكر هذه المقدمة، فالشارح يعتذر له ويقول كأنه يعني يفهم من عنوان الكتاب الذي هو كتاب التوحيد مراد المؤلف، وهو جمع ما يتعلق بهذا الموضوع وهو موضوع التوحيد. وكلمة التوحيد هذه من الاصطلاحات الحادثة، فإنها لم تعرف إلا بعد القرن الأول، وإن كان ورد في القرآن والسنة ما يشير إليها أو ما يشير إليه، فالقرآن الكريم قد ذكر توحيد الإلهية، فإن القرآن قد ذكر آيات كثيرة وإلهكم إله واحد، كلها تتعلق بتوحيد الإلهية. كذلك الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بني الإسلام على خمس أو على خمسة، ورد بثلاثة ألفاظ: شهادة أن لا إله إلا الله لفظ، وبعض الرواة قال إلى أن يوحد الله، وبعض الرواة قال إلى أن يعبد الله، ويكفر بما سواه. فالرواه ذكروا ثلاثة ألفاظ فكأنها المعنى واحد، فالشهادة هي التوحيد والتوحيد هو العبادة. وكذلك حديث معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. فعرف أن الاصطلاح أو المعنى بالتوحيد هو توحيد العبادة. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه يعني عندما بوب على بابا على حديث معاذ قال باب ما جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى التوحيد. فهذا التوحيد إذا أطلق يراد به توحيد العبادة، توحيد الإلهية. ولكن الطوائف المختلفة سمت عقائدها منحرفة توحيدا، فالجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته أطلقوا على هذا الاعتقاد التوحيد، وكذلك المعتزلة سموا إنكار الصفات توحيدا حتى جعلوا التوحيد من أركان عقيدتهم الخمسة. وكذلك المتصوفة والأشاعرة أطلقوا على التوحيد الربوبية التوحيد، وكذلك نفي بعض الصفات توحيدا. فهذه اصطلاحات الفرق. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن التوحيد هو توحيد العبادة أو إثبات ما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته كما جاء في كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله. فهذا هو معنى التوحيد بين الطوائف المختلفة عند أهل السنة وعند غيرهم. والتوحيد مشتق من وحد يوحد، أو من وحد أو وحد، مثل كرم أو علم. هذا معناه في اللغة الانفراد أو التفرد وعدم النظير. ولهذا يقال في الشخص الذي يكون في القبيلة ويكون وحيدا فيها يقول هذا واحد قبيلته. فيطلق التوحيد على التفرد ويطلق على عدم النظير. فإذا أطلق على الله أي أن الله متفرد عز وجل في ذاته وفعله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وكذلك في عبوديته لخلقه، يعني في عبودية الله أي أنه معبود الخلق سبحانه وتعالى أو في إلهيته. وهذا معنى التوحيد، وهذا هو معنى العنوان. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وسيكون إن شاء الله بداية الدرس القادم شرحا لأول كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني ما وضح يعني كتابته أمام دخول التي ذكرتها قبل تنسب إلى الله. السؤال الثاني، هل دعاء المسألة لا يكون دعاء عبادة فيدخل في القسم الأول؟ بلى، دعاء المسألة هو دعاء عبادة، لكن هذا من باب الاصطلاح، يعني من باب تفسير الآيات. فالآية أحيانا تأتي مثلا بمعنى يعني فيها الأمر بالعبادة، مثل الآية السابقة فادعوه بها أي فاسألوه بها. لكن كل حياة الإنسان كل حركته إذا كانت يعني وفق شرع الله تسمى عبادة. حتى المباحات إذا باشرها بقصد النية الحسنة قد تنقلب إلى عبادة. فليس هناك يعني فرق أصلا في يعني بين السؤال وبين يعني الطاعة في العبادة أو في الشعائر، كلها عبادة، تطلق على هذا عبادة وعلى هذا عبادة. ولكن من باب التقسيم، مثل التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا تقسيم، وإلا فكله توحيد. ليس التوحيد منقسما قسمة مختلفة، بل هذا من باب الشرح والبيان، لأن المتكلمين أخطأوا في شرح أو في بيان معنى لا إله إلا الله. فكانوا يعتقدون أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ولا مخترع إلا الله، ولا رازق إلا الله. فجاء العلماء فذكروا أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، لأن قريش كانت تعتقد أنه لا خالق إلا الله، فكيف يأتيهم بشيء يعتقدونه؟ بل جاء بأمر لا يعرفونه أو قد خالفوا فيه. فهذا معنى التقسيم، ليس معناه أن هناك فرقا بينهما. قال السائل، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المقصود هنا الشرك الأكبر فقط أم يشمل الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك إذا أطلق يراد به الأكبر، لأنه أن تعتقد مع الله شريكا أو أن تصرف له الأعمال التي جعلها الله حقا له عز وجل. أما الشرك الأصغر فقد يدخل فيه بأن الله لا يغفره إذا يعني كانت النسبة تصل إلى مستوى الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فالتقسيم أصلا لبيان أن هذا الشرك لا يبطل العمل، بل قد يغفره الله إلى جانب التوحيد، إلى جانب الأعمال الأخرى. وإلا فلو كان المعنى واحدا ليس هناك حاجة إلى التقسيم، لكن العلماء قسموا ليبينوا أن الشرك الأكبر لا يغفره الله، فهو الشخص إذا مات مشركا دخل النار، لكن الشرك الأصغر لا، قد يغفر وقد يعفو الله عنه عز وجل وقد يبطله الله، لكن لا يحبط بقية العمل. فهذا هو أسباب التقسيم، أن الشرك الأصغر مثل المعاصي فهي إلى مشيئة الله عز وجل، أما الذي لا يغفر فهو الشرك الأكبر، فإن من لقي الله به دخل النار ولا يغفر الله له، هذا وعد من الله. أما الأصغر فحكمه كأحكام المعاصي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.